الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. في باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذه الترجمة المقصود بها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. هذا الحديث من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن، المقصود بذلك هذه الأمة، وهي أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد، سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين، وينسبون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يقال أمة محمد لأنه هو رسولها الذي أرسله الله عز وجل إليها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن ينتسب لغير هذه الملة ولغير هذا الدين. وقد جاء في الحديث: من قال إنه يهودي أو نصراني فهو كما قال. بعض الناس في مقام القسم أو مقام الجدل يقول: إن حصل كذا أو وقع كذا، فإن لم يكن كذا فإنه يهودي أو نصراني، والعياذ بالله. هذا باطل، ولا يجوز للإنسان أن ينسب نفسه لدين غير الإسلام، لا في مقام القسم ولا في مقام المناظرة والمجادلة. وإنما من شاء أن يقسم فليقسم بالله، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير الإسلام والسنة. كذلك في مقام الدعوة، لا يجوز للإنسان أن ينتسب لجماعة أو لطائفة: نحن جماعة كذا وهؤلاء جماعة كذا. هذه تفرقة الأمة، والله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه تفرقة الأمة، تسمية طوائف من الأمة: هذه طائفة باسم كذا وهذه طائفة باسم كذا، هذا لا يجوز. لكن يفرق بين نوعين من أنواع الانتساب، هذه مسألة مهمة لا بد أن تضبط. هناك انتساب عادي يسميها العلماء انتساب عادي، ليس المقصود به التدين، مثل انتساب الناس إلى قبائلهم: هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا. هذا من باب الانتساب إلى القبائل حتى تعرف الأنساب. كذلك انتساب الناس إلى البلدان: هذا من اليمن وهذا من مصر وهذا من الشام وهذا من السعودية. هذا انتساب عادي لا يبنى عليه ولاء وبراء، المقصود أنه من هذا البلد، سكن في هذا البلد أو ينتسب لهذا البلد. كذلك انتساب الناس إلى وظائفهم: هذا في وزارة كذا وهذا في وزارة كذا، أو في جامعات: هذا في جامعة كذا وهذا في جامعة كذا. كل هذا انتساب عادي لا يبنى عليه ولاء وبراء ولا بأس به. أما انتساب الرجل لطائفة ينتسب إليها انتسابا شرعيا ويتخذون اسما جديدا لا يرجع إلى الإسلام فهذه بدعة. ولهذا قال بعض السلف: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، يعني قل هو يهودي هو نصراني. قال معاوية رضي الله عنه لابن عباس: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه حتى الخلفاء الراشدين لا يجوز يقول أنا على ملة أبي بكر وأنا على ملة عثمان وهذا على ملة علي، لأنهم كلهم إخوة على دين واحد ينتسبون للإسلام ونحن ننتسب للإسلام. ولو كان هذا الانتساب قالوا مثلا هذه جماعة دعوية اتخذوا لها اسما وتتميز بهذا الاسم، فإذا كان هذا الانتساب شرعي يعقد عليه ولا براء، يقول هذه جماعتنا هي جماعة أهل السنة وهم الذين يمثلون الإسلام، فهذه بدعة محدثة. وأما إذا كان انتساب عادي كما ذكرنا في النوع الأول، مثل في بعض البلدان لا يسمح بمزاولة الدعوة إلا تحت مظلة جمعية تستخرج تصريحا رسميا من الدولة، ولا بد يكون لها اسم، هذا لا بأس به، مثل ما هو موجود الآن في هذه البلاد كثير من الجهات الشرعية، هذا ينتسب لوزارة العدل، هذا لوزارة الشؤون الإسلامية، هذا لوزارة كذا وكذا، كل هذا لا بأس به لأن هذا تنظيم إداري. أما وجود جماعة تتخذ لها اسما جديدا، سواء قالوا نحن جماعة الدعوة أو جماعة الجهاد أو جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتخذون له اسما جديدا ويعقدون الولاء والبراء عليه، من دخل في جماعتنا فهو من المسلمين من أهل السنة، ومن خرج عنا فهو خارج عن السنة مقصر، هذا لا يجوز. ونحن أمة الإسلام شرفنا الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، الإسلام، الإيمان، التوحيد، أهل السنة، الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه كلها أسماء شرعية. والانتساب للسنة على نوعين: انتساب على وجه الانتساب الشرعي، كأن يقول أنا من أهل السنة يعني على عقيدتهم وعلى مذهبهم وعلى طريقهم، ليتميز عن غيره ممن خالف السنة، هذا هو المشروع، بشرط أن لا يصحب هذا نوع من التزكية النفس، اللي أنا أقول أنا السلفي أنا صاحب السنة وهو يريد بذلك أن يزكي نفسه، فهذا لا يجوز إذا أراد بذلك التزكية. وإذا أراد بذلك الانتساب فهذا حق. وأما النوع الثاني من الانتساب هو الانتساب على وجه العصبية، مثل أن ينتحل بعض الناس مذهب السلف، يقول نحن السلفيون ونحن أهل السنة، ويحدثون أمورا مخالفة للسنة، يقولون من وافقنا عليها فهو منا ومن خالفنا عليها فهو خارج من أهل السنة، هذا انتساب على وجه العصبية. ومن أراد الانتساب إلى السنة فلينتسب إلى أصولها، ليست العبرة بالأسماء، وإلا المنافقون الذين هم في الدركات السفلى من النار يوم القيامة يقولون نحن مؤمنون مسلمون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون إلى شرف الصحبة، يقولون نحن أصحاب. ما نفعهم هذا الانتساب للاسم المجرد دون امتثال حقيقة التوحيد والإسلام. ولهذا العبرة ليست بالأسماء، عبرة بالحقائق. قد يقول قائل نحن ننتسب لعالم من العلماء، إمام في السنة، صاحب سنة. نقول ولو كان أبو بكر ليس في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم مثله، ما جاء أحد من الصحابة قالوا نحن جماعة أبي بكر ونحن أتباع أبي بكر، جاء طائفة أخرى قالوا لا نحن أتباع عمر، طائفة قالوا أتباع عثمان، طائفة قالوا أتباع علي، ما قالوا هذا. وكانوا يرون أن الانتساب للإسلام، انتساب المسلم للإسلام للإيمان. سماك الله مسلما مؤمنا، قل أنا مسلم، أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. ولا يجوز الانتساب لرجل ولو كان إمام في السنة، مثل ما قال أهل البدع يريدون أن يشنعوا على أهل السنة، قالوا هؤلاء وهابية ينسبونهم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فرد عليهم العلماء قالوا نحن لا نرضى بهذه النسبة ولا نقول نحن وهابية، وإنما نحن مسلمون مؤمنون، والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام مجدد استفدنا من علمه ومن دعوته وندعو له ونمتثل طريقه في الدعوة إلى الله، ولكن لا نتعصب له ولا ننتسب إليه، وإنما ننتسب للإسلام والسنة. وهو لم يرضى ولن يرضى إمام من أئمة أهل السنة أن تنتسب إليه جماعة وطائفة يقولون نحن أتباع فلان، هذا الذي عليه أهل السنة. ولهذا الواجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، لا يظن أن الانتساب سهل، انتساب يجب أن يكون للإسلام. لا ترضى لك باسم دون السنة، السنة شرف والانتساب إليها رفعة. ولهذا كثير من علمائنا من المتقدمين والمتأخرين ما كان الواحد يردد أنا سلفي أنا صاحب سنة، ليس هذا لعدم انتسابهم إليها، ولكن يرون أن هذا شرف، أنه لا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه، وإن كانوا هم يقولون نحن إن شاء الله على طريق السلف وعلى مذهب السلف وعلى طريق أهل السنة. وينبغي لطلاب العلم الحذر من الشعارات المحدثة التي تتخذ شعارات جميلة ومسميات جميلة ولكن تحتها البدع والضلال والتعصب المقيت للرجال أو للطوائف أو للجماعات أو للأجناس. أعداء الإسلام عرفوا مصدر عز هذه الأمة، وهو اجتماعها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يفرقوا جماعتها بهذه التحزبات والتعصبات، سواء كانت هذه عرقية، هذا عربي وهذا عجمي وهذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا. كلنا مسلمون، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك التحزبات لعلماء، هذا من أتباع فلان وهذا من أتباع فلان، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وأما قديما المدارس الفقهية يقال هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، ليس هذا على وجه عصبية، ولكن هناك مدارس فقهية، هذا تتلمذ على مدرسة كذا وهذا على مذهب كذا، مثل ما نقول هذا درس في الجامعة الإسلامية، هذا في جامعة الإمام، هذا في جامعة أم القرى، ليس هذا إلا مجرد بيان الجامعة التي درس فيها. هناك لم تكن جامعات وإنما كانت مذاهب فقهية، فتعرف أن هذا تتلمذ على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أحمد. ثم إذا رسخ الرجل في العلم وتمكن تجرد من التقليد وأصبح متبعا للدليل، وهذا ما عليه كبار المحققين من أئمة المذاهب الأربعة الفقهية، أنهم يرجحون بين أقوال هؤلاء الأئمة ولا يتعصبون لعالم. ما جاء محقق صاحب سنة تتلمذ على مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالك وقال مذهبنا صواب ومن خالفنا فهو مخالف للسنة، ما قال هذا إمام. أما البعض المتعصبة وبعض الجهل الذين جهلوا مذاهب أولئك الأئمة، قد يقول بعض المتعصبة بعض هذا الكلام، ولكن العلماء ردوا هذا الأمر وبينوا خطورة هذا الأمر. وأشد من هذا أن يتعصب الآن لبعض المعاصرين المغمورين الذين ليس لهم جهود في العلم وإنما مجرد دعايات كما يقولون الآن، عصر الدعاية، يزينون البضاعة التي لا قيمة لها حتى تشترى. فلا ينبغي لطالب علم أن يخدع في دينه. تخدع أنت في ماذا؟ ليس في سلعة، في أصل دينك، في الاتباع، فيقاد الاتباع رجل انتسب إليه ولا تخرج عنه، توالي من والى وتعادي من عادى، من أحبه أحببته ومن أبغضه أبغضته، تهجر من يأمرك بهجره وتوالي من يأمرك بمولاته، ماذا بقي لله؟ هذه منزلة رب العالمين، تحب في الله وتوالي في الله وتعادي في الله وتصل في الله وتقطع في الله. لا نرضى لمسلم أن يكون منقادا لغير الدين، انقياد للدين والولاء للدين والبراءة على ترك هذا الدين. والعلماء لهم منزلتهم ومكانتهم، استفاد من علمهم، ولكن لا يكون على وجه العصبية. هذا من أراد السنة ومن أراد الانتساب إليها. قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون السابقون من حيث القسمة المعنوية النظرية ابتداء، فالآخرون معارض للسابقين، ولهذا العلماء يقولون لا يجتمع النقيضان، أن يكون الرجل سابق آخر. لكن هناك مسألة لا يتنبه لها كثير من الناس، وهو أن هذه الأقسام تكون باعتبارات متعددة، فلا يمكن أن يكون الاعتبار في القسمة هنا واحد نحن الآخرون السابقون ويكون الاعتبار في القسمة اعتبار واحد أبدا. لكن هنا اعتباران: نحن الآخرون في الزمن، السابقون للفضل يوم القيامة. إذن لاحظوا هنا القسمة رجعت إلى اعتبارين. مثل أن تقول في أحد الطلاب: هذا هو أول الطلاب وآخرهم. كيف أولهم وآخرهم؟ هو أولهم حضورا وآخرهم في الدرجات، ممكن. لكن لو قلت أولهم حضورا وآخرهم حضورا ما يستقيم. فإذا لا بد أن يتنبه أولا إلى القسمة، هل هذا مضاد لهذا؟ الآخر مضاد للسابق. لكن إذا نظرت إلى الاعتبارات التي تقوم عليها القسمة، وهذا من أنفع ما يكون في باب التقسيم، كثير من الطلبة يخلط بين أنواع التقسيمات، إذا قسمت شيئا تقسمه باعتبار واحد أو باعتبارين أو بأكثر، مع بيان ما يدل من السياق على الاعتبار الآخر. قال نحن الآخرون يعني في الزمن، زمن هذه الأمة هو آخر أزمان الأمم الماضية، فإن الأمم الماضية كلها سابقة، ولهذا هم شهداء على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط يعني خيار الأمم، فالوسطية هي الخيرية هنا، ولهذا هم شهداء على الأمم. كيف يكونوا شهداء ولم يشهدوهم؟ قال بعض العلماء بما قص الله عليهم في كتابه، بلغ موسى وبلغ عيسى وبلغ إبراهيم وبلغ يوسف وبلغ الأنبياء، يشهدون للأمم وللأنبياء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو شهيد على أمته، فشرف الله هذه الأمة بأنها آخر الأمم في الزمن وهي شاهدة على من قبلها من الأمم. السابقون يوم القيامة، السابقون في الفضل، وقيل السابقون للجنة، ولا تعارض، فإن السبق للجنة بحسب الفضل، السبق للجنة بحسب الفضل. فهذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من يستفتح ويفتح له، وأول شافع وأول مشفع، وأمته أول الأمم في دخول الجنة، وهم أكثر أهل الجنة. فإن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، في حديث آخر أهل الجنة 120 صف، وهذه الأمة 80 صف، يعني ثلثا أهل الجنة من هذه الأمة، وهذا لفضل الله عز وجل على هذه الأمة، امتد زمنها أطول من الأزمنة التي كانت فيها الأمم الماضية، وأرسل إليها أشرف رسله عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليها أعظم كتبه، وجعل آيتها معجزة قائمة فيها إلى أن يأذن الله برفعها وهي القرآن. معجزات الأمم كانت تنقضي بموت النبي، مثل عصا موسى واليد وغيرها، لما قبض الله موسى ارتفعت هذه الآيات. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهو باقي في الناس، حفظه الله من التغيير والتبديل، وفي كل يوم والناس يقرؤون ويجدون من الآيات والمعجزات العظيمة التي تدل على أن هذا الكتاب ليس بكلام البشر، وإنما هو كلام رب العالمين. هناك بعض المخترعات وبعض الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، فلما ظهرت الآن عرف القرآن دلالة بعض معاني الآيات عليها، وأمور أخرى كثيرة. لكن ينبغي الحذر مما يسمى بالإعجاز العلمي، أن لا يتوسع فيه فيستدل بالقرآن على غير ما دل عليه. وأما الإعجاز العلمي فهو موجود في القرآن، لكن يرجع فيه للعلماء والأئمة الكبار الذين يرجع إليهم في التفسير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك. نعم، قال وبهذا الإسناد، أي بإسناد الحديث السابق حديث أبي هريرة، قال الله تعالى، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة لأنه ذكره بالإسناد السابق، قال الله، هذا في إثبات القول لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام هو صفة من صفاته، يسمع به من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه. قال الله تعالى أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. الخطاب لهذه الأمة، مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، كلنا مخاطب بهذا. أنفق في سبيل الله، في طاعة الله، أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل. فمن أنفق شيئا في سبيل الله جعل الله له عوضا، ومن أنفق متصدقا على عباد الله أنفق الله عليه، والجزاء من جنس العمل. أنفق، النفق هنا شامل لكل أنواع النفق، من الأموال ومن الأشياء العينية، من الأغذية، من الألبسة، من الأشربة، كل ما يبذل وينفق فهو داخل في عموم أنفق، أنفق عليك. ونفقة الله أعظم من نفقة العبد، وعطاء الله أعظم من عطاء العبد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق، يعني ما نقص مال بسبب الصدق، بل الصدقة تزيد وتزكي. ومن حكمة الله أنه سمى هذه الصدقة اسما يدل على حقيقتها. ما اسمها؟ زكاة. وما معنى زكاة؟ الزكاة هو من النمو والزيادة، يقال زكى الزرع أي زاد، وزكى المال أي زاد، فهي ليست نقص، وإنما هي في الحقيقة بركة وخير. إذا أنفق صاحب المال وأدى الزكاة وتصدق على عباد الله جعل الله له عوضا في ماله، وجعل فيه خيرا وبركة. وفي المقابل إذا أمسك فإن إمساكه سبب للبلاء، وأن الله عز وجل قد يبتليه بذهاب المال، فإن من لم يشكر النعمة فكفرها سبب لزوالها، والشكر قيد النعم، النعم لها قيود، لكن ليست كالقيود التي هي حسية تقيد الإبل والمواشي والأموال تجعل في حروز، هذه قيود حسية، هناك قيود معنوية. كل نعمة لها قيد، وهو أن تستخدم في طاعة الله، القوة تجعل في طاعة الله، الجاه في طاعة الله، المال يجعله في طاعة الله، العلم يجعله في طاعة الله، حتى العلم. بعض الناس إذا أوتي علما يتسلط به على عباد الله، فيتخذه غرضا لتخطية العلماء ولتتبع زلاتهم وللترفع على الناس والعياذ بالله. هو علم مبارك، لكنه قد يستخدم في غير ما يعني وهبه الله عز وجل. اليهود كانوا أهل علم، سخروا علمهم في الصد عن الدين. كل نعمة قيدها أن تستخدم في طاعة الله، وأن يشكر الله عز وجل عليها، والشكر من جنس النعمة. فإذا كانت النعمة متعلقة بمال فشكره أن يبذل في طاعة الله. وهكذا كل نوع من أنواع النعم يؤدى وتؤدى زكاته من جنسه، ويبذل شكره من جنسه، حتى يكون أبلغ في حفظ الله عز وجل لهذه النعمة. والشاهد من الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، في إثبات القول والكلام لله عز وجل، كما ذكرنا القول والكلام والحديث والذكر كلها بمعنى واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام. قال الشراح القائل هنا جبريل، وهذا ما صرح به الإمام البخاري في باب تزويج خديجة، أي أن القائل هو جبريل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام، يخبره بمجيئها وأنها جاءت بإناء فيه طعام، كانت تتعهد النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، وهي المرأة العاقلة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ولما نزل عليه الوحي لم تتردد في صدقه ولم تتردد في مؤازرته، بل قالت له لما نزل عليه الوحي، وكان الوحي في أول نزوله أمر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، انظر إلى عقله. هذه الهداية صرف عنها أبو جهل الذي كان يلقب بأبي الحكم، عرفت هذه المرأة العاقلة أن هذا الرجل المستقيم الذي يتسم بمكارم الأخلاق، وهي في الجاهلية لم تكن في الإسلام، أنه لا يمكن الله عز وجل أن يخزيه، بل أراد الله عز وجل أن يرفعه مقاما لم يبلغه أحد من البشر، وهو اصطفاؤه لهذه الرسالة. فما زالت مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به من النساء، فشأنها عظيم، كانت صاحبة مال فآزرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها، ورزقه الله عز وجل منها ذرية، وأكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، شك الراوي، وهذا من دقة الرواة وضبطهم أنه إذا شك في أمر قال أو كذا، وإن كان الأمر والمعنى هنا لا يختلف، لكن هذا من ضبطهم، قال إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، مع أن هذا غير مؤثر في الحكم. فأقرئها من ربها السلام، هذا المبلغ جبريل يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يبلغ خديجة. لاحظوا التدرج في الوحي، الله عز وجل أوحى بهذا السلام لمن؟ لجبريل، وجبريل ما جاء ليبلغ خديجة لأنه لا يخاطب إلا نبيا، والله عز وجل لم يخاطب بالوحي بهذا الوحي إلا جبريل، وإن ثبت الكلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره في بعض المواطن، لكن أكثر الوحي هو عن طريق جبريل، فكان كلام الله عز وجل خاطب به جبريل، ثم جبريل خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة. قال فأقرئها من ربها السلام، منزلة عظيمة، امرأة ليست بنبية ولكن يأتيها هذا الشرف العظيم، أقرئها من ربها السلام، أي شرف. الآن الواحد منا إذا قيل له عالم من علماء الأمة أو وجيه من وجهة الأمة يقرئك فلان السلام يسعد بهذا، أنا فلان يقرئني السلام، السلام من من؟ من رب العالمين. فأقرئها من ربها السلام، ولهذا قال كثير من أهل العلم بتفضيل خديجة رضي الله عنها على غيرها من نساء الأمة، لأنه لم تثبت هذه المنزلة لغيرها. وعائشة أقرأها جبريل السلام منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك السلام. وأما خديجة فجاء اقراء السلام لها من الله، اقرئها من ربها السلام. اقرئ السلام قال العلماء هو بمعنى اقرا او بلغ، بلغها من ربها السلام. والله عز وجل يسلم على عباده سلام قول من رب الرحيم، والمؤمنون لا يسلمون على الله لأن الله هو السلام، ولكن يقولون كما في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصر، بشرها ببيت من قصر في الجنة. هذا البيت بناؤه من القصب، والقصب معروف وهو من أنواع الحلي الذي يتخذ وقد جاء عند الطبراني أن هذا بيت من لؤلؤة مجوفة من قصب، فهو بيت من هذه المادة العظيمة. وهذا لفضلها رضي الله عنها، فإنها آوت النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت له البيت المريح الذي أعانه على الدعوة إلى الله عز وجل وخدمته بنفسها ومالها، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب، الصخب هو الضجيج ورفع الأصوات، ومنه يقال صخب الأسواق، صخب الأسواق، الأسواق ترتفع فيها الأصوات يقال صخب الأسواق. المساجد يغلب عليها الهدوء لأنها هيئت لذكر الله ولا ترتفع فيها الأصوات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد. والأسواق مكان لرفع الأصوات والصخب، ولهذا خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. وهذا الدليل أن الصخب يتنافى مع السعادة، يتنافى مع طمأنينة النفس، وهذا ما جبل عليه عامة الناس أنه لا يجد راحته في مكان فيه صخب. يقول بعض الناس إذا يريد النوم، نعم ولو لم يريد النوم لا يحب الصخب، جبلنا على كراهية الصخب والضجيج ورفع الأصوات. لا صخب فيه ولا نصب، النصب هو التعب، النصب هو التعب. وهذا البيت ليس فيه صخب، ليس فيه ضجيج، وليس فيه نصب، ليس فيه تعب. لاحظوا هذه الخصال الثلاثة، السعادة تكون في بيت مع العافية والسلامة، مع السلامة من التأذي بالأصوات المؤذية، فهذه كمال السعادة. ولهذا بشرت ببيت من قصب، هذا من ناحية البيت، من ناحية السكنة. ثم أيضا بشرت بزوال النصب، ليس لا يعتريها نصب ولا تعب. والأمر الثالث متعلق بسلامة الأذن من أن يسمع الصخب والأصوات، وهذا كما قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذا دليل أن اللغو والكذب أنه يتنافى مع السعادة والطمأنينة، ولهذا تجد سعادة الإنسان في الصدق وفي عدم الصخب وفي الهدوء والطمأنينة. وما زال العقلاء يعرفون الحكماء بصمتهم، ويعرفون السفهاء برفع الأصوات وبالضجيج. قال بعض العلماء إنما بشرت بهذه البشارات لأن الجزاء من جنس العمل، فقد وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي ليس فيه صخب، وكانت غنية وأمدته بمالها، فبشرت ببيت من قصب جزاء لذلك البيت. وكانت أديبة عاقلة حكيمة. قال العلماء لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم قط، فبشرت ببيت من قصب لا صخب فيه، وكانت تعمل على راحة النبي صلى الله عليه وسلم، الراحة النفسية والبدنية، تقف تؤازره في أعظم يوم، يوم نزول الوحي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مرأة عاقلة. ثم وفرت له البيت المريح، فكافأها الله عز وجل على ذلك بهذه الفضائل العظيمة. وهكذا الجزاء من جنس العمل. الشاهد من الحديث في قوله فأقرئها من ربها السلام، هذا الدليل على اثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. جاء في بعض الروايات أنها قالت في ردها هو السلام، ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قال العلماء وهذا دليل على وفور عقلها وفقهها، قالت هو السلام ولم تقل على الله السلام، ومنه السلام، يعني السلام في كل شيء من الله، وعلى جبريل السلام، وجبريل لأنه مخلوق تسلم عليه، وهذا من تمام فقهها وعقلها. وهذا قالته بديهة، وهذا دليل على قرب هذه المرأة من هدي الأنبياء، وهي ليست بنبية ولكن اصطفاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة، ومثل هذا السن لا يرغب فيه من الرجال، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كان عمره 25 سنة، فهي أكبر منه بكثير. ولكن أين هذه المرأة من غيرها من النساء في عقلها؟ فجعل الله في هذا الزواج خيرا وبركة. والأصل في المرأة إذا بلغت 40 وقاربت يقل إنجابها وقد لا تنجب، وجعل الله أو أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم منها، فآزرته في الدعوة وبمالها وبنفسها، ورزقه الله عز وجل منها الولد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعد موتها ويقول ورزقني الله منها ولد. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم وبارك الله فيكم. يقول السائل كيف نرد على من ينقم على أهل السنة تسميهم بالسلفيين ويدعون أنه تفرقة للمسلمين؟ هذه من أسماء أهل السنة الشرعية، السلفيون، هذه نسبة للسلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهذه التسمية قديمة معروفة قديما، يذكر العلماء في كتبهم اتباع طريق السلف، مذهب السلف، والصراع قائم بين أهل الباطل وبين أتباع مذهب السلف، ولهذا كان أهل الكلام يقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، يخالفون مذهب السلف فيتفضلون عليهم، وأهل السنة يقولون مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. فالانتساب للسلفية انتساب للسنة والجماعة، ولكن الحذر من الانتساب على وجه مدح النفس، يقول فلان أنا السلفي، يريد بذلك أن يرفع نفسه وأن يمجد نفسه بهذه النسبة العظيمة. وكذلك الحذر من الانتساب لمذهب السلف مع وجود التقصير، فيظن بعض الناس أن هذا ما يفعله فلان هذا هو مذهب السلف، حتى إن بعضهم يقع في الموبقات وقد يقع في الكذب والتزوير والمشي بالنميمة والغيبة، يقول أنا فلان السلفي، أين أنت من أخلاق السلف؟ ولهذا العلماء الكبار الورعون أهل العلم والفضل الذين هم أقرب الناس للسلف، ما كان الواحد يقول أنا السلفي، ليس هذا إنكار لمذهب السلف، ولكن كان الواحد منهم يخشى أن يزكي نفسه، وإنما يقولون نحن على طريقه ونرجو أن نكون على طريقه. نعم. قل السائل: أحيانا نتمازح بيننا ونقول لأصحابنا الذين يحضرون عند العالم الفلاني ويدرسون عنده، نقول لهم أنتم مثلا كذا باسم العالم، فهل في ذلك شيء؟ ما يجوز ولو كان هذا على سبيل المزاح، لأن أول الفتن تكون مزاح، فلان على طريقة فلان، هذا على طريقة فلان، وأنت صاحب فلان، ثم بعد ذلك تشيع في الناس فتصبح هذه أسماء شائعة في الناس. فالواجب يعني طلاب العلم الالتزام بهدي العلماء طلاب العلم، والمزاح لا بأس به لكن بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فالمزاح يكون بحق، وأما بعض الألفاظ التي تفضي إلى مخالفة أو إلى تفرقة الأمة فينبغي تجنبها. نعم. قل السائل: هل يجوز إقامة مهرجان يعرف كل واحد يعرف فيه كل واحد قبيلته أو دولته، ويعرض فيه عاداته وتقاليده؟ مهرجان يقول العلماء هذا اسم غير شرعي ولا يكون معروف في المسلمين، ولكن عمل اجتماع إذا كان يقصد به التعارف بين أبناء القبيلة ويسلم من العصبيات الجاهلية والتفاخر بالأنساب، يكون المقصود به الصلة والتعارف فيما بينهم وتعهد أهل الأموال، تعهدون الفقراء وينفقون عليهم، هذا عمل طيب ومبارك. وأما إذا كان على وجه العصبيات فإن في الفترة الأخيرة هناك مواقع في الانترنت قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، وإذا دخلت تجد التفاخر وتجد كل قبيلة تفخر بما عندها، هذا لا يجوز، ولا يجوز لطلاب العلم أن يشاركوا في هذا الأمر. وأما إذا كان الاجتماع من أجل التعارف والتواصل صلة الرحم فهذا لا بأس به، بل إن هذا مشروع إذا قصد به الخير. فالإنسان يجب عليه إذا دعي إلى اجتماع أن ينظر على أي شيء يقوم هذا الاجتماع، فإذا كان لأمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مشروع حضر، ثم أيضا يراقب نيته ما الذي أراد بحضوره. نعم. قل السائل: في حديث نحن الأولون الآخرون، ما هو الشاهد على الباب؟ الشاهد أن هذا الحديث ذكر الإمام بعده قال: وبهذا الإسناد قال أنفق أنفق عليك، لأنه ذكره في موطن واحد فذكره هنا للموطن الثاني والحديث الثاني الذي ذكره بالإسناد. نعم. قل السائل: ما معنى قول الإعجاز العلمي؟ الإعجاز مأخوذ من مادة عجزة، وهو ما لا قدرة للناس عليه، ومنه سميت المعجزات لأنها خارقة لقدرة البشر، وإن كانت تسمى في النصوص آيات، فهذا معنى الإعجاز. وأما العلم نسبة إلى العلم، والعلم في اصطلاح المتأخرين في مثل هذا المقام يقصد به العلوم المتعلقة بالأمور الكونية مثل العلوم الطبيعية وغيرها، فيقولون مثل الإعجاز الطبي، الإعجاز الفلكي وغيرها من العلوم الكونية، ودلالة النصوص عليها، ولكن كما ذكرت لا بد أن يكون هناك الرجوع إلى العلماء في تفسير القرآن، ولا يصح مثلا للطبيب أن يأتي بآية ويقول هذه تدل على إعجاز، أو مهندس أو فلكي. ومن القرآن إنما يستخرج فوائده العلماء المفسرون، ولا بأس للطبيب إذا وجد شيئا أن يقول وجدت شيئا أرى أن القرآن دل عليه، يبين هذا للعالم، ثم بعد ذلك هو الذي يبين هذا الأمر. نعم. والسؤال عن هذه العبارة صحيحة، الله يضر من ضرني، ما يجوز أن يقال هذا في مقام الدعاء، ولكن الدعاء يقال الله ينتقم ممن أضر بي أو يجازي، ولا يقول يضر، لأن الضرر إنما يطرق في مقابل يعني فعل العبد ولا يدعى به، وإنما يقال الله ينتقم ممن أضر بالمسلمين أو أضر بي. نعم. يقول السائل إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين فهل لها نفقة؟ إذا كان الطلاق رجعي فنعم، المطلقة طلاقا رجعية هي زوجة كغيرها من النساء، فلها النفقة وتبقى في بيت زوجها. نعم. قل السائل ما هي السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية هي التي دل عليها الشرع، وهي كل ما جاء به الشرع من تنظيم ما يسمى بالعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غيرهم، أحكام السلم والحرب وأحكام العهد والذمة والصلح وغيره، كل هذه من السياسة الشرعية، كذلك السياسة الشرعية التي تقوم على حماية الأمة من الأضرار والفتن وإقامة الحدود والتعزيرات، تنصيب الولاة، تنصيب القضاة. شيخ الإسلام له كتاب بهذا الاسم السياسة الشرعية، وألفت في هذا كتب، وهذا مما يدل على أن السياسة ليست بمعزل عن الشرع، كما يقول بعض من يدعي أن الدين في المسجد والسياسة لأهلها، بل ديننا جاء بتنظيم السياسة والعبادة والأخلاق، ديننا دين كامل نظم الحياة الأسرية بين الزوجين وبين الأبناء وآبائهم، ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة في حال السلم وفي حال الحرب في عهد الذمة والصلح. هذه هي السياسة الشرعية، ومرجع فيها الأدلة الشرعية، والعلماء الذين يستنبطون هذه المسائل من الأدلة. نعم. يقول السائل ما هو الأفضل في إنفاق المال؟ هل أنفق في حاجاتي الدنيوية والدينية حتى لو استذنت مع علمي بقدرتي على السداد بإذن الله وأتوكل على الله، أم أقتصر في إنفاقي على وسعي من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الأولى إذا كانت النفقة تكفيك وتكفي أهلك فيما يجب فلا تستدين إذا لديك النفقة الواجبة، وأما إذا خشيت أن تقصر في النفقة الواجبة وكنت يعني صاحب مال تستدين ثم تعيد هذا الدين فلا بأس، وأما التوسع في اقتراض الأموال والتوسع في النفقات ثم لربما بعد ذلك يعجز الإنسان عن ذلك إن هذا لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يقترض إلا مع وجود حاجة، وأما يقترض ويتوسع في اللباس وفي الشراب وفي السفر وفي المساكن ثم بعد ذلك تثقله الديون ولا يجد السداد هذا لا يجوز. لكن هناك نفقة واجبة، عندك ابن مريض تخشى عليه قد يموت من المرض، والأعمار بيد الله، لكن بذل السبب، تريد أن تسافر تعالج هذا الابن، تريد أن تقوم على يعني نفقة واجبة تتعلق بأحد أبنائك أو بالمرأة وغيرها، هذا لا بأس أن يقترض إذا كان له سداد، أما إذا كان ليس لديه سداد لا يجوز أن يقترض، لأنه يبقى المال معلق بذمته. قل السائل: ما هي التقوى؟ وكيف يتقي العبد ربه؟ وكيف يتقي النار؟ وكيف يتقي يوم القيامة؟ التقوى هي فعل الطاعة، تجنب المعصية إذا أفردت عن البر، وإذا ذكرت مع البر فهي تجنب المعاصي، والبر فعل الطاعة. فتقوى الله عز وجل كما قال العلماء هو أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وقاية النار هو أن تجعل بينك وبين النار ما يجيك منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر. قيل لعمر: كيف التقوى؟ قال: رأيت لو أن رجلا يسير في طريق فيه هوام وكذا وكذا، ألا يتقي لقدميه فيتجاوز هذا ويقصر عن هذا؟ قال: نعم. قال: هذه هي التقوى، تقي ينظر موضع القدم في أي شيء وعلى أي شيء تضع القدم، فإذا كانت هذه الخطوة في الله ولله فسر، وإذا كانت في مهلكة قد تقع على ذوات السموم وتلدغ وتموت، قد تقع في حفرة، قد تقع في نار، فهنا الإنسان يتقي هذه الأمور. تقوى الله عز وجل هو تجنب المعاصي كبيرها وصغيرها، وامتثال طاعة الله. اتق الله حيثما كنت، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أخطأ الإنسان ما يستسلم للذنوب قال: أنا هلكت، أنا ما أستطيع. لا، جعل الله لنا مخرجا من هذه الذنوب، توبة والإنابة. أسأت افعل الحسن، آذيت مسلما استسمح منه وأحسن إليك كما آذيته، ظلمت إنسان أعد المظلمة وزد في الإحسان إليه، وهكذا يتخلص الإنسان من الذنوب قبل أن يحاسب عليها. كما يقولون: العاقل طبيب نفسه. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، الحساب لا بد منه، لكن من حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل عليه الحساب يوم القيامة. ومن أطلق لنفسه العنان يتكلم ويظلم ويطلق لسانه في أعراض المسلمين وتمتد يده إلى أموالهم تكثر عليه المظالم، ولربما أتى عليه زمن لو أراد التوبة ما يستطيع ولا يعرف أصحاب الحقوق. لكن الساعة التي أنت فيها كما يقولون أنت مالك لها، تعرف ما الذي ستأتي وما الذي تدع. تجنب المعاصي والذنوب، وفي كل ليلة كما كان العلماء يقولون لا بد للعاقل من ساعة في آخر الليل، إذا أتيت إلى بيتك فرغت من مخالطات الناس، ماذا فعلت اليوم؟ ما الذي حصل مني؟ أنا قلت لفلان كذا، وأنا تكلمت في مجلس كذا. يبدأ يحاسب نفسه. اليوم الثاني يستدرك، اليوم الثالث يكثر استدراكه ويقل خطأه، إلى أن يعود نفسه تجنب المعاصي والذنوب، فإذا وجد شيئا منها تاب واستغفر وأعاد المظالم إلى أصحابها. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلت.